بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا النية الصالحة. نبدأ الآن بفصل ما يجب على ولي الصبي والصبية المميزين. قال المؤلف: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين. يعني إذا وصل الولد إلى عمر 7 سنين، الصبي أو الصبية، الولد يعني عادة الولد يقال الولد الصبي أو الصبية، الصبي يعني الابن أو البنت، أن يأمرهما بعد 7 سنين قمرية. من هو الولي؟ الولي يكون الأب أو الأم، أو يكون الجد أو الجدة. يعني إذا قام بذلك واحد منهما يكفي. ثم قال بالشرح يعني معنى المميز، أي الذي إذا سئل يعرف الجواب، يعرف السؤال ويرد الجواب، هذا المميز. وهذا المميز إن حصل له التمييز يؤمر. يعني هنا شرط التمييز، وشرط أن يكون 7 سنين. بعض العلماء قالوا التمييز أن يكون يستقل بالأكل والشرب والاستنجاء، فيعلمه أحكام الصلاة ويأمره بالصلاة. قال المؤلف: واضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. يعني إن ما صلى بعد هذه المدة، بعد 10 سنين بقي على أنه لا يصلي، فهنا يضرب الأب أو الجد أو الأم ضربا غير مبرح، يعني ليس فيه كسر عظم، ليس فيه إسال الدماء على مواضع لا يكون فيها أذى، حتى يكون هذا فيه زجر، حتى يكون فيه زجر يعني. لكن ينتبه، أي أنه لا يضرب الضرب المؤدي إلى الهلاك، لأن هذا حرام. والصيام هنا قال كصوم أطاقاه، يدخل في حكمه كحكم الصلاة. إذا أطاق الصبي أو الصبية الصوم، الأب عليه أن يأمرهما. الضرب يكون بعد إكمال 10 سنين بالسنين القمرية. أما إن كانا لا يطيقان الصيام فلا يجب الأمر بالصيام. قال المؤلف: ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، مشروعية السواك والجماعة. هذه من الأمور الضرورية التي يشترك في معرفتها الخاص والعام. الأحكام، العقائد والأحكام، يعني ما كان من أصول العقيدة. كيف يعني ما كان من أصول العقيدة؟ من وجود الله تعالى ووحدانيته وقدمه، أي أنه موجود بلا بداية، وبقائه أي أنه لا يفنى، وقيامه بنفسه أي أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات، لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات، موجود بلا مكان وبلا زمان وبلا جسم، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما. هذه كلها من أصول العقيدة. وكذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وأنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، وأنه عربي ولد بمكة وهجر إلى المدينة، وأن الله تعالى أرسل أنبياء أولهم آدم، وأنه أنزل كتبا مع الأنبياء، وأن لله ملائكة وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأنهم يجازون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم وما أشبه ذلك. نعوذ بالله تعالى من شر جهنم. وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا، وهو إدخال الذكر في فرج المرأة، واللواط وهو إدخال الذكر في الدبر، والغيبة والنميمة وضرب المسلم ظلما، ونحو ذلك من الأمور الظاهرة. يعلمهم نحو ذلك من الأمور الظاهرة. يعني هذا مختصر لما يجب أن يجب على الولي من تعليم الأولاد، ثم يعني على حسب المصلحة يتوسع بالشرح. قال المؤلف: ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب. من هو والي الأمر؟ السلطان أو الحاكم الذي عين من قبل السلطان. يجب عليه السلطان، سلطان المسلمين يعني، يجب عليه أن يعاقب تارك الصلاة كسلا. هل هو إذا ما صلى كسلا يكون وقع بالكبيرة، أما إذا جحد الصلاة يكون قد وقع بالكفر والعياذ بالله، كما ذكرنا في باب الردة. يقول له: عليك أن تصلي. فإن ما صلى مثلا، ترك الظهر مثلا إلى أن تغيب الشمس، يقتله، وجب عليه أن يقتله. وهذا القتل يكون كفارة له، يعني هو هنا مسلم، يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن. أما إن جحد الصلاة صار مرتدا، يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع كان به، وإلا قتله لكفره. فهنا الكفر معناه أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يكفن. قال المؤلف: وحكمه أنه مسلم، معروف قلناها قبل شوي. ويجب هذا مين اللي أنه مسلم؟ الذي تركها كسلا. أما الذي جحد حكمه أنه مرتد. بعض العلماء قالوا إذا تركها كسلا حكمه حكم المرتد، أنه يكفر، اعتبروه كافرا. لكن الجمهور على أن هذا الإنسان مؤمن. ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة. مين أهله؟ زوجته وأولاده ومن في معناه، يأمرهم بالصلاة ويمكنهم من التعلم، يعلمهم أو يمكنهم من التعلم، لا يمنعهم من الخروج للتعلم، حتى الزوجة. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، في سورة التحريم. قال: وكل من قدر عليه من غيرهم. يعني إذا كان هو يستطيع في غير أهله يكون هذا من جملة ما يجب عليه وجوبا كفائيا. شو يعني كفائيا؟ يعني أنه إن فعله البعض سقط الفرض على الآخرين. هل الوجوب الكفائي في حق غير أهله من سائر المسلمين؟ في حق أهله إن كان هو عالما بنفسه يجب أن يعلمهم أو يمكنهم من التعلم، يعني على حسب مثل ما قلنا. فرائض الوضوء، في سؤال؟ فرائض الوضوء فصل: ومن شروط الصلاة الوضوء. هلأ الشروط هي الأشياء التي يجب أن تكون حاصلة قبل الصلاة. يعني الإنسان لما بده يصلي عليه أن يحقق هذه الشروط. بعد ما يدخل في الصلاة عليه أن يحقق الأركان. فإذا الشروط تأتي قبل الصلاة، الأركان تكون من الصلاة، كان تكون من الصلاة، يعني هو وهو يصلي الصلاة فيها أركان نحكي فيها. الوضوء إذن هنا من شروط الصلاة، والوضوء كان قبل أمة محمد، ليس فقط أمة محمد كانوا يتوضؤون، أمروا بالوضوء، ولكن عندهم الغرة والتحجيل. الغرة يعني زيادة شيء فوق حد الوجه أو حول الوجه، كمان فوق المرفقين وفوق الكعبين. فروضه 6 فروض. فروض الوضوء أي الأشياء التي يجب أن يقوم شخص بإتمامها عند الوضوء. فإذن الوضوء من شروط الصلاة وله فروض، فروضه 6. يعني شو هي الفروض؟ يعني الأشياء التي بدها تتحقق بأثناء الوضوء. قال المؤلف: والأول نية الطهارة للصلاة، بده ينوي، أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه. يعني بيقول مثلا نويت استباحة فرض الصلاة، بيقدر. هذا عند الشافعي بده يكون مقترنا بغسل الوجه. هلأ تكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند مالك. يعني هو لما مثلا ينوي خارج بيت الخلاء، يأخذ قليل من الماء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بيت الخلاء مكروه ذكر بسم الله، يدخل ثم لما يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، هذه كلها من سنن الوضوء، ليست من الفروض. أما الفروض تبدأ عند غسل الوجه. هيديك بإلا نويت مثلا نويت سنن الوضوء، هون لما بيجي عند الوجه بيقول نويت فرض الوضوء. فإذا ينوي عند غسل الوجه، ينوي عند غسل الوجه، لما يغسل الوجه بده ينتبه أنه يغسل. المؤلف قال غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعريضيه إذا كثفا. شو يعني؟ يعني بده يجمع لما يغسل الوجه بكل الغسلات، بده يأتي من أعلى الرأس يلي هو من حد شعر الرأس، من منابت شعر الرأس إلى الذقن. إلى الذقن يعني بده يقطع شوية من الذقن حتى يتأكد أن الذقن دخلت. هذا في الصوت أسفل بده يتأكد أنه دخلت، بزيد شوية على حدة، مثل ما بزيد كمان لما بيغسل بالأفقي، الغسل العمودي والغسل الأفقي. الأفقي لما يصل من الأذن إلى الأذن، بس شو بيعمل هو؟ حد الوجه ينتهي قبل الأذن، فبس هو يأتي بشيء قليل ليزيد على حد الوجه حتى يتأكد أن جميع أجزاء الوجه قد دخلت في الغسل. عرفت كيف؟ وهذا الشعر والبشرة، شعره وبشرته. هلأ اللحية إذا كانت كثيفة لا يشترط إدخال الماء إلى داخلها، أو العارضين هدول اللي بيكونوا تجاه الأذنين، هدول اسمهم عارضين، وين في مثلا جنب الأذن في شيء بياض ثم يكون في شعر، هذا بينهم بين العارضين والأذن هذا البياض، هذول اسمهم العارضين، هذول قد يكونوا كثيفين. شو بيعمل؟ عليه أن يمسح، يغسل الظاهر فقط. إنما يسن التخليل، تخليل اللحية الكثة. شو يعني اللحية الكثة؟ التي لا ترى البشرة من تحتها، يعني واحد ما بيقدر يشوف من خلال اللحية إلى البشرة. يسن أن يدخل الماء من أسفلها، بيحمل شوية ماء هيك بأصابعه، بيدخل أصابعه من أسفل اللحية إلى الداخل، هذا مسنون. أما بالنسبة للفرض بده يمسحها هذه اللحية الكثة. ما كانت كثة بده يوصل الماء إلى أسفلها إلى البشرة، ما بيأدي بس أنه يمسح عليها، بدي أتأكد أنه يوصل الماء إذا ما كانت كثيفة. صحيح. أما بقية الشعر، يعني مثلا شعر الحاجبين بده يوصل الماء، أو شعر الشارب بده يوصل الماء إلى داخله. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. المرفقين معروفين، هذا المفصل، مفصل اليد من فوق، واليدين مع المرفقين، يعني عندك الكفين واليدين وعظم الذراع العضد بينهما، بيكون المرفقين، هذول المرفقين بدهم يدخلوا مع الغسل، بده يغسل المرفقين مع اليدين والكفين، لا بس اليدين كمان الكفين، يعني اليدين من حد الرسغ إلى المرفقين، هذه اليد، وعندك الكفين من الأصابع إلى الرسغ، بده يغسلهم، انتبه إنه كلهم دخلوا فيما يغسل، بكل ما غسل بده يدخل هذا. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده، مسح الرأس يعني من حد الرأس، بتكون من حد الرأس ولو شعرة من الرأس، إذا خرج الشعر عن حد الرأس لا يكفي، إذا وضع يده المبتلة بيصح، أو بيوضع خرقة مبتلة بيصح. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه. الرجلين مع الكعبين، كل رجل فيها كعبين، يعني الإنسان عنده 4 أكعاب، بده يغسل ما بين الأصابع، يتأكد أن وصل الماء إلى الأصابع وكذلك إلى فوق الكعبين حتى يدخل الكعبان في الغسل، ثم يغسل العقب اللي هو أسفل القدم، هذا العقب النبي أمر بالانتباه له، قال ويل للأعقاب من النار، فبده يغسله كمان. وبعد الوقت بيغسل الواحد بيطلع هيك بيلاقي لسه ناشف ما انغسل، ما صح هنا، ما صح الوضوء، إذا بقي العقب ناشفا ما صح الوضوء، أو بقي أي جزء من الأعضاء اللي يجب أن يغسلها بقي عليه نشاف ولو موضع قليل ما صح الوضوء. السادس الترتيب هكذا، هذا الترتيب الذي ذكرناه، يبدأ بالوجه، نية مع الوجه، يغسل اليدين مع المرفقين، يمسح الرأس ولو شعر في حده، ثم يغسل الرجلين، ويبقى على هذا الترتيب. طيب إذا ما استطاع أن يرتب، نسي الترتيب، يعيد من حيث ترك الترتيب، يعني مثلا ما مسح رأسه ونزل لرجليه، غسل الرجلين بدون مسح الرأس، شو بيعمل؟ بيرجع بعيد من أول؟ لا، ما غسل اليدين مع المرفقين، بلى بس نسي الرأس، يعود يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين مع الكعبين، هذا بيكون أتى بالترتيب. طيب نواقض الوضوء، هلأ نواقض الوضوء يعني الأشياء التي يصبح بها الوضوء غير موجود، يعني بينتفي الوضوء، ما عاد في وضوء، وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته. طيب هنا قال لك شو ما خرج من السبيلين، يعني ما خرج من أحد السبيلين، القبل أو الدبر. ليش قال المني؟ لأن المني عند الشافعي لا ينقض الوضوء، إنما عليه أن يغتسل، على الإنسان أن يغتسل. طيب والسبب الثاني مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، يعني قبل الآدمي أو حلقة الدبر إذا كان مسها من غير حائل، من ما أنه فوق الثياب، أو وبده يكون مسها ببطن الكف. كيف بده ينعرف بطن الكف؟ بيضع الكفين مع بعض، يضع الكف الأول مع الكف الثاني، بطن الكفين، ويشد قليلا بقليل من الشد بالكبس بكبس بين عليون، ما استتر فيما بينهما يكون هذا بطن الكف. عرفت كيف؟ بتحطهم فوق بعض، بتشد شوية بتشوف شو استتر من الكف ما عاد مبين. إذا مس القبل أو حلقة الدبر ببطن الكف بلا حائل صار شو؟ انتقض وضوءه. ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، يعني لمس بشرة زوجته ليس لمس بشرة أمه أو أخته، والتي تشتهى المقصود أنه يعني صارت بعمر تشتهى، مش أنه مثلا صغيرة. هلا عم نحكي لأهل الطباع السليمة، ما عم نحكي واحد مثلا بيشتهي البنات الصغار والعياذ بالله. فإذا لمس البشرة الأجنبية التي تشتهى انتقض وضوءه، كما بده يكون بلا حائل ليس بحائل. البشرة ما عم نحكي الشعر، الشعر إذا لمس مثلا شعر زوجته ما انتقض وضوءه، أو لمس سنة ما انتقض وضوءه، إنما بشرتها. وزوال العقد، كيف يعني زوال العقد؟ زوال العقد يعني جنون أو صرع أو سكر أو مرض أو نوم. النوم بحد ذاته هو سبب أنه زال به العقل، مش أنه مجرد إذا نام انتقض الوضوء. لأنه بجوز شو قال لك؟ لا نوم قاعد ممكن مقعدته، يعني بجوز ينام على كرسي الواحد بدون ما يرفع الأسفل أسفل بدنه. لهذا لما بتكون حلقة الدبر على كرسي ما بيطلع منها ريح، فهنا إذا نام ولو نام فترة طويلة على الأرض ممكن المقعدة، أو نام بالسيارة أو على ظهر الدابة ما لا يخرج منه الريح، فهنا فبيقدر يصلي لكن يسن له الوضوء. قدر يصلي ولكن يسن له الوضوء. بعدين الشرط أنه يكون لما يفيق يجد نفسه على نفس الوضعية التي نام عليها، ما أنه مثلا بيشوف حاله بغير محل. إذا خلص إذا هيك معناته ما عاد ممكن، بده يكون ممكن. الاستنجاء فصل، يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل، أو بمسحه 3 مساحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر، بقالع طاهر جامد غير محترم كحجر أو غرق ولو مع وجود الماء من غير انتقال وقبل جفاف، فإن انتقل عن المكان الذي استقر فيه أو جف وجب الماء. طيب الاستنجاء، شو الاستنجاء؟ الاستنجاء أنه يزيل النجاسة التي على القبل والدبر، مخرج البول ومخرج الغائط. هذا واجب. من شو واجب؟ من كل رطب خارج من السبيلين. كل شيء رطب خرج من السبيلين هذا يجب التطهر منه، غسل النجاسة التي عليه كالبول والغائط. غير المني، لأن المني لأنه طاهر، المني لأنه طاهر. طيب بماذا يستنجي؟ بالماء حتى يطهر المحل، أو بمسحه. قال لكم 3 مساحات. بالقديم مثلا ما كان عندهم ماء، كانوا عندهم حجار مثلا. هلا انت مثلا بتقول لا انا بستعمل الماء، او بستعمل مثلا الورقه، هذه الورقه اللي بسموها منشفه او الكلينكس، يعني بيقدر طالما عم بيستعمل مثلا كلينكس بده يكون الى شروط. شو قال لك؟ بيمسحها 3 مسحات اقلها، اقل المساحات قد ايه؟ اقل المساحات 3 مسحات الى ان ينقى المحل وان بقي الاثر. بس بشو بده يمسحها؟ بقالع، شيء قالع، يعني مثلا شيء مثل الزجاج او القصب الاملس، هذا ما بيؤدي. او طاهر وطاهر، فما بيؤدي الشيء النجس او المتنجس مثل بعر الجمل مثلا. كذلك بده يكون جامد، ما مثل الرمل مثلا التراب، هذا منه جامد. غير محترم، ما بيقدر يستعمل شيء محترم مثل المأكول أو ورقة من علم شرعي والعياذ بالله، كفر اللي بيعمل هيك. الأكل كمان ما بيستعمله، هذا أكل البني آدم الخاص فيه، أو اللي بيأكله البني آدم والبهائم، إلا إذا كان يأكله فقط البهائم. معلش، قال لك كحجر أو ورق ولو مع وجود الماء. طيب في ماء بأي بده؟ الأفضل يستنجي بقالع طاهر جامد غير محترم، بعدين يحط الماء من غير، بس إذا أراد فقط الاستنجاء بهذا بدون أن يستعمل الماء ممكن جائز، بس في شرط هون، من غير انتقال وقبل جفاف. يعني إذا كان النجاسة ما انتقلت عن حدها، النجاسة إذا ما خرجت مثلا البول ما تعدى الحشفة، أو الغائط ما تعدى خروجه بحيث أنه لا يظهر، إذا بقي، إذا الإنسان وقف بين الأليتين هذا صار خارج حد، شو حد الغائط، فإذا بده يكون ضمن هالحد بيقدر يمسحه قبل الجفاف. إذا صار جف صار بده ماء، ببعض البلاد الحارة بجف صار بده ماء. هلا فقال لك فإن انتقل عن المكان الذي استقر فيه، مثل قلنا البول والغائط، إذا انتقل عن المكان اللي استقر فيه وخرج عن هذا المكان أو جف وجب الماء خلص. هلا هون في مسألة صغيرة، قال لك وإن بقي الأثر فوق سؤال 3 مساحات أو أكثر إلى أن ينقل المحل، وإن بقي الأثر، يعني هذا الأثر قد ما الواحد حط مسح مسح مسح مسح مسح مسح هيبقى شوية أثار، هذا لا يزيله إلا الماء، هذا يعفى عنه. بس إذا إنسان بده يجامع زوجته ما بيقدر يجامعها بدون ما يغسل الذكر تبعه، إذا كان بده يجامعها بده يكون غسل ذكره هو، إلا بيكون في أثر لسه ما راح بالماء. هذا هون الاستنجاء صحيح، صح الاستنجاء، ولكن بالنسبة للجماع لابد أن يكون قد غسل العضو. قال المؤلف فصل: ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل، والذي يوجبه 5 أشياء: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة، وفروض الغسل 2: نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. هذا موضوع لشروط الغسل. طيب شروط، طب كيف لما يصير على الإنسان غسل؟ بأي حال بيصير عليه غسل إن صار معه 5 أشياء: إما خرج منه المني أو جامع، قلنا إذا أدخل الذكر في القبل مش الجماع، والحيض إذا المرأة حاضت ثم ذهب الحيض، والنفاس إذا عند الولادة خرج منها دم والولادة بدون دم. هاي 3 أشياء للمرأة، واثنين بيشترك فيها المرأة والرجل، فبصير المرأة عندها خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة، بس الرجل خروج المني والجماع. وفروض الغسل 2: نية رفع الحدث الأكبر، بيرمي الماء على البدن، بيعمم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء، مع النية. شو هي النية؟ نية رفع الحدث الأكبر، نية استباحة في الصلاة، نويت فرض الغسل، هيك بيقول نويت فرض الغسل، نويت رفع الحدث الأكبر وهكذا. المرأة تنوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة فرض الصلاة، والنية بيعملها أول ما ينزل الماء على الرأس. في سنن للغسل، ما هي السنة للغسل؟ أنه مثلا يزيل النجاسة، يغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه. لما يصب الماء على رأسه ينوي شو؟ ينوي الغسل، نويت فرض الغسل أو نويت استباحة فرض الصلاة، ويعمم جميع البدن بشرا وشعرا بالماء. لما نوى خلاص هذه النية تكفي، لا يشترط أن ينوي لكل عضو، هذه النية تكفي. وكذلك لا يستعمل الماء الكثير، وعند نزع ثيابه يسن له أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو حتى يستتر عن أعين الجن، والأفضل أن يبقي نفسه بلابس لابس السروال القصير، يعني ما يخلع كل ثيابه، يبقي على عورته مستترة. طيب ما استطاع الغسل ماذا يفعل؟ يتيمم. هلا هنا قال هو الشيخ، ما تكلم عن التيمم لكن يأتي التيمم. قال: بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل، يعني إذا إنسان ما استطاع، ما عنده ماء أو في ماء ولكن ما استطاع استعمال الماء، مريض مثلا، أو عنده مثلا عضو يخشى إن وضع عليه الماء أن ينضر العضو، بيصير مثلا يتغير اللون أو يطول زمن الشفاء، فلا يستعمل الماء. يأتي بباب التيمم لما نتكلم عن التيمم إن شاء الله. طيب نقف هنا اليوم، نقف هنا اليوم، بالفصل اللي بعده بيكون التيمم. وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟ بارك الله فيكم، دعواتكم جميعا، أكرمكم الله، حفظكم المولى، الله تعالى يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. الله تعالى نسأل أن يتقبل منا في هذا الشهر العظيم الفضيل، وأن يعيننا على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليه. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا الفتوحات في هذا الشهر، وأن يتقبل منا ويرحمنا، وأن يعيننا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأن تكون أعمالنا مقبولة عنده. وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.